ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه في الدين بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها نحن اليوم مع موضوع من الاهميه بمكان، الا وهو خطوره الكلمه. خطوره الكلمه، فالكلمه لها مكانه عاليه في دين الله جل وعلا، فبالكلمه يدخل الانسان في دين الله جل وعلا، وبالكلمه يخرج من هذا الدين، من الاسلام الى الكفر والعياذ بالله. بالكلمه يتزوج الرجل المراه، وبالكلمه يفرق بينهما. بالكلمه يدخل الانسان الجنه، وبالكلمه يدخل الانسان النار والعياذ بالله. بالكلمه يكرم المرء او يهان. الامر جد خطير. لذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل اخبرنا رب العزه، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. كل هذه النعم ستسال عليها بين يدي الله جل وعلا، والله سيحاسبك على كل كبير وكل صغير. كل كبير وصغير مستطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء مكتوب ومسطر في هذه الصحف. لذا يقول الظالمون يوم القيامة لما ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء مسطر ومكتوب في هذا الكتاب، في هذا الكتاب. لذا يقول المجرمون يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب العجيب، كتاب عجيب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجدوا كل شيء فعلوه، كل شيء تلفظوا به، كل شيء تحركوا إليه، كل شيء فكروا فيه مكتوب في هذا الكتاب، كتاب عجيب. أيها المسلم، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينجينا، ينجينا في كل من كل الكروبات. يقول: من صمت نجا، من صمت أثناء الفتنة نجا. لا تتكلم بما لا تعرف، لا تهرف بما لا تعرف، فإنك ستحاسب على كل كبير وصغير، وكل شيء تتلفظ به وتهمس به سيكتب في صحيفتك، وستعرض عليك بين يدي الله جل وعلا. فاتق الله في كل كلمة تتلفظ بها، لأنك ستحاسب عليها بين يدي الله جل وعلا. نبدأ في خطورة الكلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معرفا هذه الكلمة قائلا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، إن كان فيه هذه الصفة التي أتكلم بها عليه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني ظلمت، ظلمته ظلما كبيرا. أيها المسلمون، اسمعوا إلى قول الله جل وعلا، وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب هنا لمن؟ للذين آمنوا. وانتبه، ربنا يخاطب الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا. اجتنبوا كثيرا من الظن، الطرق التي تؤدي إلى الغيبة، الطرق التي تؤدي إلى الكلام المحرم. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. الله في لسانك، فاتق الله في نفسك قبل أن تقف بين يدي الله جل وعلا. واسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي إلى السماء مررت بأقوام، اسمع اسمع إلى صفة هؤلاء الأقوام، مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس، لهم أظافر نحاسية يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يعذبون أنفسهم بأظافر نحاسية. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء هم المغتابون من أمتك، هم الذين يتكلمون في حقوق المسلمين، الله. فلما همت بالخروج أشارت عائشة إلى رسول الله بيديها هكذا، لم تتكلم ولم تتلفظ بلفظ، ولكنها أشارت بيديها هكذا تريد أن تقول لرسول الله إن صفية قصيرة، تريد أن تضحك رسول الله إن صفية قصيرة، ولكنها لم تتكلم. انظروا ماذا قال لها رسول الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت طعمه ولونه ورائحته. يا عائشة اغتبتيها، قومي فتحلليها، قومي فاسأليها أن تستغفر لك. عائشة لم تتكلم ولم تتلفظ، ولكنها أشارت بيديها هكذا. فما بالكم بالأحاديث وبالجلسات والسهرات التي تكون في حقوق المسلمين والمسلمات. وقلت لكم الكلام المحرم أن تتكلم في حق أخيك المسلم بما هو فيه، فما بالكم بما ليس فيه، بما ليس فيه، يتكلمون بما فيه وبما ليس فيه. فاتقوا الله في ألسنتكم، واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أنفسكم يوم تعرضون على الله جل وعلا. لا تخفى منكم خافية يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم وكل الأعضاء تنطق وتشهد بين يدي الله جل وعلا. ولن تخفى منكم خافية، كل كبير وصغير مستطر وستحاسب عليه بين يدي الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. على استرجاعه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أول من رأى لبعث وعبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، فقال هذا الخبيث، قال كلمة خبيثة، قال هذه زوج نبيكم، هذه زوج نبيكم، والله ما نجت منه ولا نجا منها. يتكلم في حق من؟ يتكلم في حق زوج رسول الله. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي حبيبة من؟ هي بنت أبي بكر الصديق، تربت في بيت الصديق وترعرعت في بيت النبوة. هي زوج رسول الله، هي حبيبة رسول الله، هي الطاهرة الشريفة العفيفة. يتكلم هذا الخبيث في حقها، يقول هذه زوج نبيكم، والله ما نجت منه ولا نجا منها. فأخذت هذه الكلمة تتردد على ألسنة الناس، ويتكلم الناس، يتكلم الناس في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا خطورة الكلمة. فوصلت الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو يعلن عن بشريته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة لم تعلم بعد بما يتكلم الناس، قالت: فجاءني رسول الله وقد مرضت مرضا شديدا، ولم أرى منه الطيب واللين التي كنت أتعوده حينهما كان يمرضني، ولكن في هذه اللحظات كان يدخل ويسلم ويقول: كيف فيكم؟ وفقط. قالت: فجاءت أم مصطح ابن أثاثة، فخرجت معها لقضاء حاجتي، فعثرت أم مصطح في مرضها، يعني في ثيابها. قالت: فأخذت تسب ولدها تعس مصطح، فأخذت هذه الصديقة بنت الصديق تدافع عن مصطح ابن أثاثة، وإن كانت التي تتكلم في حقه هي أمه، لأنها تربت في بيت الصديق وترعرعت في بيت النبوة، تدافع عن مصطح، وإن كانت التي تتكلم في حقه هي أمه، وتقول: ويحك يا امرأة، ويحك يا امرأة، أتسبين رجلا بدريا؟ أتسبين رجلا قد شهد غزوة بدر؟ فقالت لها أم مصطح: أنا ما تدرين ما كان في حقي. قالت: وماذا قال؟ فقصت لها قصة أصحاب الإفك. قالت: فزادني مرضا إلى مرضي، وذهبت إلى بيتي واستأذنت رسول الله أن أمرض في بيت أبوي، فكان أن أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس، ترى في ماذا يستشيرهم رسول الله؟ في ماذا يستشيرهم رسول الله؟ يستشيرهم في فراق حبيبة قلبه، يستشيرهم في طلاق عائشة. يقول: يا أسامة، ما تقول في عائشة؟ فيقول أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا. ثم يسأل علي: ما تقول في عائشة؟ فيقول علي رضي الله عنه: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك واسعا، النساء سواها كثير. وكأنه يشير إليه بطلاقها، فيقول: يا رسول الله، النساء سواها كثير. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وهي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله، وهو يقول: يا زينب، ما تقولين في عائشة؟ فتقول: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله وكان الدمع دما حزنا من هذه الكلمات، وهي تبكي حتى كاد البكاء أن يفلق كبدها، وهي تصرخ من أعلى صوتها قائلة: أبتاه أبتاه، رد عني رسول الله، دافع عني ما يقول رسول الله. فيقول: والله يا ابنتي ما أجد ما أرد به على رسول الله. فأخذت تستنجد بأمها: أمه رد عني رسول الله، دافعي عني ما يقول رسول الله. فقالت الأم: والله يا ابنتي ما أجد ما أرد به على رسول الله. فأخذت تبكي حتى كاد البكاء أن يفلق كبدها من شدة الحزن ومن مرارة الظلم. فأخذت تقول: والله والله لا أجد لي مثلي ومثلكم إلا ما قال أبو يوسف: فصبر جميل فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. وأخذت تجري إلى فراشها وهي تبكي حتى كاد البكاء أن يفلق كبدها. ثم أنزل الله جل وعلا الوحي على قلب النبي قبل أن يقوم من مقامه ببراءة أم المؤمنين عائشة، قرآن يتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة ببراءة أم المؤمنين عائشة. فلما ذهب الوحي عن رسول الله قال أول ما قال: أبشري يا عائشة. فقامت إليها أمها تجري: قومي يا عائشة، قومي فاشكري رسول الله. قالت: لا والله لا أشكر إلا الله، لا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات ونشأني في نفسي إنا قد عفونا عن إخواننا الذين تكلموا في حقوقنا. اللهم كما عفونا عنهم فاعف عنا. اللهم كما عفونا عنهم فاعف عنا. اللهم كما عفونا عنهم فاعف عنا. اللهم اعف عنا وتب علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الجنة إلا وقد غفرت لنا الذنوب وكنت في عليانك. اخرجوا مغفورا لكم. اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا يا رب الذنوب. اللهم اجعل مصر امنا امانا سخاء رقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاخزوه وكن عليه اكرم الاكرمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، في سوريا وفي الصومال وفي الشيشان وفي بورما وفي كل مكان يا اكرم الاكرمين. اللهم اكرم اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين، انك على كل شيء قدير. هذا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم.